السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الذاريات. وصلنا إلى قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين. ربك تعالى يخبرك أن الأرض فيها آيات وعبر وعظات، كلها دالة على عظمة الله ووحدانيته سبحانه وبحمده، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في الأرض آيات دالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. الناس متفاوتة في الإرادات ومتفاوتة في القوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه. ولهذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال القرطبي رحمه الله: وفي الأرض آيات للموقنين، أي علامات تدل على قدرته تعالى على البعث والنشور. فمنها عود النبات بعد أن صار هشيما، يعني بعد أن يصير النبات هشيما، بذرة تبذر ثم يعيد مرة ثانية سبحانه جل جلاله. ومنها أنه قدر الأقوات فيها قواما للحيوانات، ومنها سيرهم في البلدان. عندما تمشي في الأرض ترى عبرا وعظات، سير في البلدان التي يشاهدون فيها آثار الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية ربهم وصدق نبوته، نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. خصهم تعالى بالذكر لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات، هم المنتفعون بهذه الآيات. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، يعني عندما تمر على مثلا الحجر كما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مساكن قوم ثمود، فقنع رأس عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك المرء يأخذ العبرة والعظة عندما مثلا يمر بمساكن فرعون وما شيده الفراعنة من معمار لا زال موجود إلى يومك هذا، ويسيظل آلاف السنين الله أعلم، تعتبر كيف وصلوا إلى هذا الرقي وحرمهم الله تعالى الإيمان به، وكيف خذلوا، وكيف أهلكهم الله جل جلاله. هكذا يعتبر العبد. في الأرض آيات للموقنين، ترى الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، كل هذه تدل على وحدانية الله. الأنهار، البحار، الصحاري، البراري، قدرة الله عظيمة، كما قال القائل: فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء في الكون، في الأسماك، في الطيور، في الحيوانات، في الجمادات. سبحانه من خلق فسوى، وصدق الله: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كما قال القرطبي رحمه الله: وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين. قال قتادة: من سار في الأرض رأى آيات وعبرا، ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله. تتفكر كيف هذا الخلق، كيف هذا البدن على هذه الكيفية، إذا تذكرت شيئا يسيرا أيقنت أن الله خلقك وهيأك لعبادة الله وحده لا شريك له. وقال مجاهد: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال يعني سبيل الخلاء والبول. وقال السائل بن شريك: يأكل ويشرب، يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين. سبحان الله العظيم، أنت تأكل من فمك يدخل الطعام إلى الجوف مكان واحد ويخرج من مكانين، بول وغائط. قالوا: ولو شرب لبنا خالصا يخرج بول وغائط. سبحان الله الذي لا إله غيره. وقال ابن زيد: المعنى قد خلقكم أنه خلقكم من تراب. وفي أنفسكم فلا تفكرون، تفكر أن الله خلقك يا ابن آدم من تراب، وجعلك سمع وبصر، وجعلك أفئدة قلبا، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقيل المعنى أيضا: وفي خلقكم خلقكم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة ولحم وعظم، ثم نفخ فيك الروح. وفي اختلاف الألسن، أنت في مسجدك هذا ترى ألسن مختلفة وألوان وصور، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة والباطنة. وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح. وكأنها فعلا إذا تدبرت ذلك علمت يقينا أنها خلقت لعبادة الله تعالى. وربك تعالى سوى في الأعضاء من مفاصل وللإنعطاف والإنثناء. سبحان الله الذي لا إله غيره. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فتبارك الله أحسن الخلقين. الإمام مالك استدل على وحدانية الله عز وجل، قال: باختلاف الأصوات واللغات. يعني يقول لك الصوت، هذا الصوت لا يوجد إنسان صوته مشابه لإنسان بالتمام 100%. ولذلك الآن يعملون بصمة صوت. والذي لم يعرفه الإمام مالك رحمة الله عليه الآن بصمة العين، يعني لا توجد عين إنسان في الكون كله مثل عين الأخرى، البصمة بصمة مختلفة تماما. من الذي سوى يا إخواني؟ هو الله الجليل جل جلاله، هو الله العظيم. والآن قالوا أيضا هناك بصمة للجبين، الجبين يختلف من واحد لآخر، لا يوجد جبين إنسان بصمته متشابهة مع الآخر. يعني الأول كنا نعمل بصمات يد وبصمات الرجل، يعني هذه لا تتشابه أبدا. الصوت كذلك، وإن وجد بعض نبرات متشابهة لكن بصمة لا يمكن أبدا أن تجد واحد مطابق لواحد 100%. وكذلك العين، كذلك الجبين. سبحانك، سبحانك يا حي يا قيوم، يا من هذا ملكك، دبرت وكيف تشاء، سبحانك وبحمدك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالواجب على العبد أن يتفكر، يتفكر في نفسه ويتفكر في هذا الخلق العظيم، وأن الله جل جلاله خلق هذا الخلق كله لوحدانيته ولعبادته جل جلاله. ثم يقول الله جل ذكره: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الرزق هنا بعض السلف العلماء فسره بالمطر، والذي يريكم آياته ينزل لكم من السماء رزقا. وبعض السلف العلماء قالوا: وفي السماء، أي ومن عند الله الذي في السماء رزقكم، ويعني خزائن الأرزاق في السماء يعقدها الله سبحانه جل جلاله ويمضيها ثم تنزل إلى الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما توعدون، بعض أهل العلم قالوا يعني من خير أو شر، وهذا رجح ذهب إليه الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه، قال: وما توعدون من خير أو شر في السماء. يعني قال بأن الجنة والنار في السماء. والأصح منه أن الجنة في السماء وأن النار في سابع أرض في أسفل سافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى وصل إلى السماء السابعة، قال ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى، وقال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فالجنة في السماء السابعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب والعذاب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما بي ذي بدء إذا أيقنت أن الرزق في السماء من عند الله الذي خلق فسوى وقدر، فهذا يطمئن قلبك وتعلم أن رزقك لا يأخذ أبدا أحد غيرك، لا يمكن لأحد أن يأخذ رزق أحد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما، قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وأيضا قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. إي والله، فإذا أيقن المرء إخواني أن رزقه في السماء، إذا قدر الله لأي سبب قطع الله السبب الذي يأتيك رزق من أجله، العمل أنه خدماتك لأي عذر، ثق يقينا أن لك رزق سوف يأتيك يأتيك، لا تهتم وتغتم، إنما تثق أن الله جل جلاله هو وحده الذي يدبر الأرزاق، وأنت يا عبد الله ليس عليك إلا الأخذ بالأسباب، وتأخذ بالأسباب الشرعية الله تعالى يزيد رزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه الآية لها وفيها كلام عظيم. وفي السماء رزقكم، قال ابن كيسان وعلى رب السماء رزقكم كما ذكرنا هذا القول، ونظيره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال سفيان الثوري رحمه الله أي عند الله في السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قرأ واصل الأحدب هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا، فإذا هو في الثالثة بدوخالة رطب، دوخالة شيء يصنع من خوص يعني على هيئة ما يسمونه عند الفلاحين مثلا يعني قفة أو ما شبه ذلك صغيرة، شيء يصنع من الخوص فيه رطب. قال وكان له أخ حسن النية أحسن نية منه، فدخل معه فصارتا دوخلتين، صارتا دوخلتين. وقيل لحاتم الأصم من أين تأكل، وكان حاتم حسن التوكل جدا على الله، عظيم التوكل على رب عز وجل. قيل له من أين تأكل، قال من عند الله، فقاله القائل الله ينزل لك دراهم ودنانير من السماء، يعني هو ربنا بينزل لك دراهم ودنانير تأكل، فقال له كأنه ما له إلا السماء، يا هذا الأرض والسماء له، إن لم يأتيني أو إن لم يؤتيني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد رحمة الله عليه وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. من الذي يرزق الحوت ومن الذي يرزق الضب؟ من الذي يرزق هذه الحشرات؟ من الذي يرزق الطير؟ قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إي والله. وقيل رجل من السلف يقال له أبي أسيد، يقال له أبو أسيد يا أبا أسيد من أين تأكل، قال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلاب أفلا يرزقني ربي جل جلاله يعني رزقك لا تهتم به ولا تشغل بالك به فتعصي ربك من أجل حاشا لله، لا، بل أحسن كما أحسن الله إليك. يعني يا عبد الله أطلب رزق الله بما أحله الله تبارك وتعالى ولا تعصيه أبدا. قال الله تعالى: ورزقكم في السماء وما توعدون. وما توعدون أيضا من أمر الساعة، يأتي من السماء من عند الله جل جلاله وتبارك أسماءه. فورب السماء والأرض إنه لحق. اسمع، قوم من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، يعني كأنه نزل مطر فأفسد الزرع أو أصيب بحريق أو ما شبه ذلك، فحزنوا لأجله. فخرجت عليهم أعرابية فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم، هو ربنا جل جلاله والعالم بنا، رزقنا عليه، يأتينا به من حيث شاء. ثم أنشأت أبياتا جميلة، قالت: لو كان في صخرة في البحر راسية صما ململمة ملس نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنله وإلا سوف يأتيه. نعم والله. وهنا صراحة قصة عجب. قبل القصة هناك حديث بإسناد صحيح رواه ابن ماجه رحمة الله عليه، قال: حبة حبة وسواء ابن خالد، حبة ابن خالد هكذا اسمه، وسواء ابن خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعني يعالج شيء من أمور الدنيا، فقال فأعناه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله. أحمر يعني عاري لا شيء عليه، هذا الطفل الصغير الذي يولد أحمر لا قشر عليه، ليس عليه لا ثياب وليس عنده حول ولا قوة ولا أسباب يأتي باب الرزق ثم يرزقه الله، يكون صغيرا ثم يكبر يكون شابا قويا يضرب الأرض ويملأها سفرا ومجيئا ويتاجر ويتعلم ويتعلم ويعمل وغير ذلك ويجمع المال ثم يتزوج وهكذا يكون له أولاد، ثم بعد ذلك بعد أن كان شابا قويا فتيا سنة الله يردكم بعد ذلك إلى الشيخوخة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر ثم بعد ذلك الموت، وهكذا سنة الله في خلقه. وهنا قصة ذكرها القرطبي جميلة جدا. قال الأصمعي إمام اللغة: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له، يعني على ناقة صغيرة البكر حين يركب، قال: متقلدا سيفه، متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ أنت اللي يعني يشار له بالبنان في اللغة العربية؟ قال: نعم. قال: من أين أقبلت؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، أنا جاي من مكان يتلى فيه كلام الله عز وجل. قال: وللرحمن كلام يتلوه الأدميون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيء. فقرأت: والذاريات ذروة، إلى قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. شو الأصمع لما قال إيه؟ قال عربي جلف جاف، قال خرج أعرابي جلف جاف، هذا الجلف الجاف القرآن يرقق قلبه ويجعله ينقاد إلى أمر مولاه ويفلح في الدنيا والآخرة. قال: فقرأت الذاريات إلى قوله: وفي السماء رزقكم. قال: يا أصمعي حسبك، يا أصمعي حسبك، ثم قام إلى ناقتي فنحرها وقطعها بجلدها، ثم قال أعني على توزيعها، ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيف وقوس فكسرهما وجعلهما تحت الرحل، وولى نحو البادية ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فمقدت نفسي ولمتها عادة، عشان يعني لا تعمل بمظاهر الناس، أحيانا واحد ترى تقول ده ما يسويش حاجة، وهذا عند الله عظيم، وأحيانا ترى إنسان تظن من أعبد الناس ويطلع شيطان من الشياطين، صلى الله العفو والعافية. قال فمقدت نفسي ولمتها، ثم حدشت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذ أنا بصوت الرفيق إذ أنا بصوت الرقيق، فالتفت فإذا هو الأعرابي ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال يا أصمعي أتل علي كلام الرحمن، وأجلسني وراء المقام، مقام إبراهيم، صلى الله تعالى يكرمنا وإياكم بالذهاب إلى هناك يا رب، نطوف بالكعبة المشرفة قريبا. قال فقرأت والذريات حتى وصلت إلى قول تعالى في السماء رزقكم، فقال الأعرابي والله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر. قال هل غير هذا؟ قلت نعم، يقول الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقال ثلاثا وخرجت روحه. والحديث أخرجه البيهقي أيضا رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، عبد الله بن السائب كان يقرأ بها في صلاة الفريضة، فسمعه عمر بن الخطاب وهو في الصلاة، فقال عمر بأعلى صوت أشهد أشهد أشهد أشهد، يعني أنه رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة بكلام هو يعني يدخل في تدبر الآيات والانفعال لها. وأيضا ثبت في قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو قال سبحانك ربنا وبلى، أو سبحانك فبلى. وكذلك عند قول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كان يقول بلى. وثبت أيضا عن ابن عمر وعلي رضي الله عنه، وهذه عجيبة، كان علي رضي الله تعالى عنه يصلي فمر عليه خارجي الخوارج كفروا علي أمير المؤمنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومشهود له بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ويكفروا كافر على طول، يقولون كافر، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمر عليه أحدهم أحد هؤلاء الخوارج وهو يصلي، فقال له تصلي صلي أو لا تصلي؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. يا الله يا الله، بالله عليك، شوف لما يخاطب هذا سيد من سادات الدنيا يخاطب بهذا الكلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه وفي الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الله العظيم. هنا يا إخواني في حديث أثر علي رضي الله عنه حقيقة هذا عبرة لنا، كم من أناس يسبونك يسيئونك. والله ذكر لي بعض مشايخنا الكرام الأجلاء الكبار، ذكر لي شخصين قال والله يا فلان أنا أسمع مسبتي بأذني، ومن أناس يعني يظهرون لي كل خير، ولو أننا وقفنا مع كل إنسان ما تحركنا ولا جئنا ولا قمنا بالدعوة ولا فعلنا. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله هذا ديدنه، يحيد عن طريق الله ويتبع الشيطان ويكون من أولياء الشيطان، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا مجرم يتتبع ذلات العلماء يتتبع ذلات الصالحين، يعني لو تسلك هذا المسلك يذم في الأنبياء. والله أنا سمعت بعض الإعلاميين السفهاء المجانين، والله يعني مثل هؤلاء ينبغي أن يحظر عليهم ولا ينطقوا بكلمة طول حياته، ويمكنوا لهم قنوات خاصة بتاعتهم، ملايين مليارات تصرف عليهم والعياذ بالله. يقول معاوية بن سفيان، معاوية ده صحابي، ده ايه ده يا اخويا اللي صحابي بنفس اللغة التي يعني هكذا، معاوية صحابي، صحابي ايه، صحابي ايه، والعياذ بالله. يعني تطاول على الصحابة الكرام واستهانة بهم واستهزاء بهم وسخرية، ولو أنهم يفعلون هذا من أجل دينهم كفروا بالله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. من يسلك هذا المسلك يسب الأنبياء. ينظر مثلا إلى نبي الله موسى، يقول نبي الله موسى ألقى الألواح وهي مثل القرآن الكريم وكسرها، وأخذ برأس نبي كريم لو أخوه هارون يجر إليه، وكذلك قتل نفسا، وكذلك فقع عين ملك الموت. شوف، لا ينظر إلى أن الله تعالى غفر له ذلك كله، وأن الله اصطفاه واختص برسالته واختص بكلامه، ولا ينظر إلى أن الله تعالى أرسله إلى فرعون والأمة تموج كفرا، وقام بالدعوة إلى الله تعالى وصبر على أذى بني إسرائيل أعظم الصبر، ومن أولي العزم من الرسل. لا، هكذا في زماننا وغير زمان صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا إخواني، نرجع إلى أصل المسألة، الأثارة سقتها أثر عمر ويعني ابن عباس وغير من الصحابة وعلي، هذا يجرنا إلى مسألة، هل يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة إذا مر بآية فيها رحمة، أو مر بآية فيها سؤال، أو مر بآية فيها استعاذة من النار، يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الرحمة ويسأل الله الجنة، أم أن هذا ليس بجائز؟ بل إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاة الليل، والحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، إلى أن قال وكان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، إلى أن قال وإذا مر أيضا بآية فيها تسبيح سبح، وهكذا. وهذا الحديث صحيح عن مسلم. وأيضا عن عوف بن مالك قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع بعد بقدر قيامه، يقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجود مثل ذلك. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي بأسانيد صحيحة. ثم أيضا يعني هذه المسألة من أهل العلم من أطلق وعمم، يعني جمهور أهل العلم السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا يقول الإنسان ذلك سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. وقال ذلك النووي رحمة الله عليه، إنه قال مذهبنا، وفصل مذهبه رحمة الله عليه، وحكى ذلك عن جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد والمأموم إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا ما مر بآية فيها ثناء أثنى على الله. فقال النووي رحمة الله عليه قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو آية تسبيح أن يسبح، أو آية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا يستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى، وإذا قرأ وقال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال آمنا بالله. وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض أو النفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ودليل هذه المسألة ساق حديث حذيفة وحديث عوف بن مالك، وساق حديثا ثالثا فيه ضعف ألا وهو حديث إسماعيل بن أبي أمية قال سمعت أعرابي يقول سمعت أبا هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ يقول بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال يقول آمنا بالله. والحديث رواه الترمذي وابو داود، وإنما يروى هذا الحديث كما قال الترمذي رحمة الله عليه يروي هذا الحديث يروى هذا الحديث عن الأعرابي، والأعراب مجهول، عن أبي هريرة قال ولا يسمى، قلت فهو ضعيف لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله، وإن كان قال قلت لمن نوي، وإن كان أصحابنا قد احتجوا به فهذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذ في الصلاة، وقال بمذهبنا جمهور الفقهاء جمهور العلماء من السلف ومن بعده. وهذا القول هو المعتمد عند السادة الحنابلة رحمة الله عليه. فبالروض المربع ما لفظه قال وللمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة وساق حديث حذيفة. قال وممن رأى هنا ما يعني أهل العلم بعض أهل العلم السادة العلماء المعاصرين منهم من ذهب إلى التفصيل كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال رأى أن المأموم لا يشرع له ذلك لأنه مشغول بالإنصات للإمام، وأن هذا لا يشرع في صلاة الفرض وإن كان جائزا، وإنما يشرع في النافلة. فقال في الشرح الممتع قال قول عند آية وعيد يعني إذا مر بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلف ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، أما المنفرد والإمام فمسلم له أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وأن ذلك إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك، انتهى من كلام رحمة الله عليه. وأما في النفل في صلاة الليل قال فإنه يسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك، وأما صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا، وإن كان جائزا. فإن قال قائل ما دليلك على التفريق وأنت تقول إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض فليكن سنة في الفرض كذلك؟ قلنا الجواب الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها جهرية يجهر فيها بالقراءة ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة عنه الذين نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. ولكن علمنا الآن أن مذهب جمهور العلماء أنه يجوز في الفرض والنفل أن يقول الإنسان إذا مر بآية سؤال يعني سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، لا مانع من هذا. ويعني أيضا قال نفس الكلام شبيه به العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال إذا قال في الفريضة صلاة صحيحة، وهذا جائز، ولكنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في النافلة. ختاما حتى تتم الفائدة، ما حكم الكلام في الصلاة عموما على وجه السرعة، سواء كان الكلام عمدا أو الكلام على سبيل السهو والخطأ؟ لأن هذا السهو والخطأ يحدث كثيرا. يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته مثلا أن يفتح عليه ويلقنه الصواب. ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة ويعلم أن ذلك محرم بطلت الصلاة بإجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته، وهذا في مجموع الفتاوى. فإذا تكلم عامدا في مصلحة الصلاة فالعلماء لهم في ذلك قولان، والراجح أنها لا تبطل بذلك. سئلت اللجنة الدائمة عن التكلم في الصلاة لمصلحتها، فقالوا: من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا تحريم ذلك لم تبطل صلاته على الصحيح أيضا ولا شيء عليه، لما روى مسلم في حديث في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يصمتونني لكني سكت. ولم يأمره الرسول بالإعادة، بل قال له: يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الموسوعة الفقهية: الجهل عذر في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات. والأصل في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهل بالنهي، وحديث يعلى بن أمية حيث أمر صلى الله عليه وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه ومحرم ولم يأمره بالفدية لجهله. وقال علماء اللجنة رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم، قالوا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناس، فإنه لا يبطلها على القول الراجح لحديث معاوية. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: إذا تكلم المسلم في الصلاة ساهيا ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أو نفلا. وختاما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال: كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا، شيخ ابن عثيمين يقول: كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، الجهل والنسيان والإكراه. الرجل يتكلم في الصلاة ولا يدري أن الكلام حرام صلاة صحيح. وإذا هذه الخلاصة أن الكلام عمدا تبطل الصلاة لي بإجماع أهل العلم كما نقل إجماع غير واحد من أهل العلم، وأما الكلام جاهلا أنه محرم فلا تبطل الصلاة، أو ساهيا كمثلا إنسان يأتي إنسان فجأة مثلا يطرقه أو يضع يده عليه يزعج، أو إنسان يرمى بشيء مثلا شيء يسقط عليه يتكلم بكلمة أو ما شابه ذلك، فهذا لا تبطل الصلاة به. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده، وأن يمن علينا بطول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.